طيب بالنسبة للشخص إذا كان في مكان تقام فيه الصلاة لكن لديه مثلا أناس مسافرون مثله، هل يذهب للمسجد أو يقيم صلاته قصرا هم معه؟ مخيرون، مخيرون. صلى وحدهم صلوا اثنتين، نعم. وإن صلوا مع الناس صلوا أربعا، هذه السنة. نعم. مسافر صلى مع الإمام المقيم صلى أربعة، وإن صلى وحده مع أصحابه المسافرين صلوا اثنتين، وهم مخيرون. طيب والقصر أفضل لهم. نعم.